وفوق كل ذي علم عليم. قالوا يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. لازلنا معكم مستمعين الكرام على الهواء مباشرة في برنامج مع القرآن الكريم، وقد استمعتم قبل قليل إلى تلاوة مرتلة من سورة يوسف من الآية 42 وحتى الآية 80 للقارئ الشيخ فارس بن محمد قاسم الأعجم من قراء اليمن. بدأ حفظ القرآن الكريم في 8 من عمره وحصل على المركز الأول في مسابقات عالمية عديدة. استمعتم إخوة الإيمان في هذه التلاوة إلى سورة يوسف، وهذه السورة الكريمة زاخرة بالفوائد العظيمة الواضحة لكل باحث عن تعاليم الله تعالى في كتابه الكريم رجاء تطبيقها والانتفاع بهديها وثوابها. فمن فوائد الآيات المتلوة ودروسها وجوب اليقين بأن الله خير الحافظين، وأن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين في الدنيا وفي الآخرة يكون لهم الجزاء الأوفى، وأن الحوار وسيلة التعارف والتعرف على فضائل الإنسان ومعارفه، وبه يزين العاقل مقادير الرجال، وأن المقومات العالية من علم وخلق وأدب وحسن تصرف تبوئ صاحبها المنزلة السامية والمكانة الرفيعة، وفيها إشارات إلى قواعد إدارية واقتصادية تصلح لأي زمان أو مكان. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة، مع القرآن. لازلنا معكم ومع القرآن الكريم نتفيأ ظلاله الوارفة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. نتواصل معكم أيها الإخوة وإلى فقرة صغار القراء والتلاوة من سورة قاف من الآية 16 وحتى الآية 35 للقارئ هارون عبدي. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد صدق الله العظيم. كانت ذلكم أيها الإخوة هي التلاوة الثالثة في هذا البرنامج مع القرآن الكريم وكانت من صغار القراء وتلا من سورة قاف من الآية 16 وحتى الآية 35 القارئ هو هارون عبدي من حفظة كتاب الله في أمريكا مع حسن التلاوة والأداء على الرغم من صغر سنه. هذه الآيات من سورة قاف ذكر الله عز وجل عباده بأنه يعلم كل ما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال ووساوس النفس وبين أن الانتقال من عالم الدنيا يكتنفه مصاعب وأهوال ومخاطر كثيرة أولها سكرات الموت وهي ما يعتري الإنسان عند نزعه ثم يعقب ذلك أهوال منها نفخ الصور ومجيء كل نفس معها سائق يسوقها إلى المحشر وآخر يشهد عليها وعند الوقوف بين يدي الرحمن للحساب ومعاينة الحقائق يكشف الغطاء عن الإنسان فيرى ببصيرته أو ببصر عينه ما غفل عنه في الدنيا ويقوم الحوار بين الكافر وقرينه الشيطان يوم القيامة ويكون القرار الحاسم إما بالزج في جهنم وإما بدخول الجنة جعلنا الله وإياكم ووالدينا في الفردوس الأعلى. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. نعم أيها الإخوة نحن مع القرآن الكريم وكل من عبد مسلم متعبد بتلاوته وتدبر آياته وتفهم معانيه والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه. يقول عز من قائل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.

وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. نعم إخوة الإيمان، استمعتم إلى الفقرة الأخيرة في هذا البرنامج وهي من القراء الأعاجم الذي تلا مما تيسر من سورة البقرة من الآية 7 بعد 200 وحتى الآية 15 بعد 200، وهو القارئ هيما ياسين حسن حافظ القرآن الكريم من دولة رواندا، بدأ الحفظ في سن 11 وختمه خلال سنتين، شارك في مسابقات دولية كثيرة، وهذا مستاقا لقوله عز وجل: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. نعم إخوة الإيمان، هذا هو كتاب الله الكريم، نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا به وبالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. ابتدأت هذه الآيات بذكر الطائفة الثانية المقابلة للطائفة التي حكيت أحوالها المذمومة في آيات سابقة، فبينت أن من الناس مؤمنون صادقون طهرت نفوسهم وتطهرت بتقوى الله عز وجل وبرئوا من النفاق وأيضا زكت أعمالهم فلم يستجيبوا للأهواء والشهوات، وأمرت الآيات المسلمين أن يستسلموا لله تعالى ويطيعوه في الظاهر والباطن وأن يدخلوا في الإسلام كله، وحذرت من طرق الشيطان في التفرق في الدين أو في الخلاف والتنازع، وأبانت مدى الحاجة إلى الرسل وأن الاهتداء بهديهم ضروري للبشر، وأن من آمن بدعوة الأنبياء قد يتعرض للمصائب والشدة والبلاء فعليه بالصبر حتى يأذن الله بالفرج أو النصر، وإن إصرار الكفار على كفرهم هو بسبب حب الدنيا. ثم ذكرت الآية بعض مصارف الصدقة المستحبة.